بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترتيب الأدلة. باب ترتيب الأدلة. الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، والمراد بالأدلة هنا، مراد بالأدلة ما ثبت به الحكم الشرعي. المراد بالأدلة هو ما ثبت بها الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية التي تثبت بها الأحكام الشرعية. هذه هي الأدلة، هذه هي الأدلة، وتكون من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع والقياس، تكون من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكون أيضا من قول الصحابي وكما عند بعض العلم والاستصحاب إلى آخره. هذه كلها تسمى أدلة، هذه كلها تسمى أدلة. فلما كانت الأدلة متفاوتة، لما كانت الأدلة متفاوتة، منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مؤول، شرع المصنف الآن بترتيبها، شرع المصنف بترتيبها، ببيان ترتيبها، وأن المستدل يحتاج إلى معرفة الأقوى من الأدلة ليقدمه على غيره، يحتاج إلى معرفة الأقوى من الأدلة ليقدمه على غيره عند التعارض، إذا تعارضت الأدلة. وإلا الأصل، انتبهوا، الأصل لا نحتاج إلى كلمة ترتيب الأدلة، لا نحتاجها إلا متى؟ عند التعارض. إذا كان ظاهر التعارض نحتاج الترتيب، أما الأصل نعمل بالأدلة كلها، الأصل نعمل بالأدلة كلها، لكن المصنف هنا يريد عند التعارض، يريد عند التعارض نحتاج إلى ترتيب الأدلة، فشرع بها فقال نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجليل على الخفي باعتبار العمل. وقدموا يعني الأصوليون العلماء، قدموا من الأدلة الجلي على الخفي، قدموا الجلي على الخفي، والدليل الجلي هو الذي ظهر المراد منه مباشرة، الدليل الجلي الذي تعرف المراد منه مباشرة، هذا الجلي. والدليل الخفي ها الذي خفي المراد منه، خفي المراد منه، يعني مثلا عندك دليل ظاهر ودليل مؤول، أيهما تقدم؟ تقدم الظاهر، واضح الآن؟ لأن الظاهر جلي معروف، فيقدم عند التعارض، يقدم عند التعارض. نعم، يعني أنه مقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم المراد إليه المتشابه، فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ها هو متشابه ومحكم وقد يكون ظاهر أو مؤول. ما هو الظاهر؟ ظهرنا زكاته وزكاة أمه، هذا الجملة يعني أمه، زكاة أمه تكفي عن زكاة الجنين. ها والمؤول أن نؤولها، أن المقصود بزكاة الجنين زكاة أمه يعني كذكاتي أم، يعني ذكة خذ السكين وذكة كما تذكى أمه. طيب أيهما نقدم؟ العلماء اختاروا الجنين، هل يذكى أو لا يذكى؟ نقول نقدم أنه لا يذكى. لماذا؟ أن زكاة أمه زكاته، لكن من العلماء من قال يذكى لا لأجل حله، هو حلال، لكنه يذكى لإخراج الدم الذي فيه فقط. نعم. الجواب المقدم الجليل هو أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يمكن تزكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا. نعم. والأمثلة على هذا كثيرة، فإذا مرت بك منصوص احدها جليل وواضح في المعنى والثاني هي احتمال فالذي مقدم هو الواضح ودليله قوله تعالى هن ام الكتاب. قال المؤلف رحمه الله وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي بالحكم. وقدموا منها يعني من الادله, قدموا من الادله ما يفيد العلم على ما يفيد الظن, لأن الذي يفيد العلم المتواتر والذي يفيد الظن الأحاد. فإذا ورد عندك دليل متواتر ودليل أحاد ظاهرهما التعارض, ماذا تصنع؟ أيهما تقدم؟ ها المتواتر, تقدم المتواتر لأنه يفيد العلم, والأحاد يكون يفيد الظن. اللهم إذا كان الأحاد مخصص للمتواتر هذا قطعا يقدم الأحاد, أو يكون المخصص أقوى من العام, أقصد يكون العام أقوى من المخصص, العام أقوى من المخصص, كقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, هذا قرآن متواتر, أولادكم الكافر والمسلم سواء, السنة لا يرث المسلم والكافر المسلم, أيهما أقوى السنة ولا القرآن؟ القرآن ما في كلام. لكن هنا ها ناخذ بالسنة ولا بالقرآن؟ ناخذ بالسنة لأنها خصت القرآن, خصت القرآن. فهنا ما عندنا تعارض نحتاج إلى الترتيب, ما عندنا تعارض, واضح ولا لا؟ عندنا عام وخاص فلا يسمى تعارض. فهنا ممكن نقول لا نحتاج إلى ها تقديم هذا على هذا. لكن لو قدرنا وجد دليل هذا متواتر وهذا أحاد ظاهرهما التعارض فنأخذ بالمتواتر لأنه يفيد العلم. نعم. يعني قدم العلماء رحمهم الله دليلا مفيدا للعلم وهو اليقين على الدليل المفيد للظن, وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله, لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيد للظن فيه اشتباه, لأن المفيد للظن معناه أنه يكون دلالتين, دلالات ظاهرة هي التي تغلب على الظن ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن, فإذا اجتمع متواتر وآحاد فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن, وعلى هذا فيقدم المتواتر. وإذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم قطعية ويقدم الذي دلالته قطعية, وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمره الإنسان. قال المؤلف رحمه الله إلا مع الخصوص والعموم فليكتب التخصيص لا التقديم. يعني هذا استثناء, يقول إلا مع الخصوص والعموم, يعني ممكن نقدم الأحاد على المتواتر. لماذا؟ إذا كان أحدهما خاص والآخر عام, هنا يقدم ها الأحاد على المتواتر, ولهذا يقول إلا مع الخصوص والعموم, يعني دليل خاص ودليل عام فليؤتى بالتخصيص سواء متواتر أو أحاد, يؤتى بالمخصص. نعم, يؤتى بالتخصيص لا التقديم, يعني لا تقدم هنا المتواتر على الأحاد, لا قدم المخصص, فالدليل الذي خص العام هو الذي يقدم ونعمل به. نعم. يعني رحمه الله إلا إذا تعرض عام وخاص فإننا لا نقدم العام بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر, هذا الحديث فيه عموم بالنوع وعموم بالكم. هذا الحديث فيما سقط السماء العشر, هذا في عموم, عموم بالنوع يعني جميع الأنواع اللي تخرج من الأرض فيها زكاة, وعموم بالكم يعني ما في نصاب قليل أو كثير, ثم معي فهذا عام. نعم, الحديث فيه عموم بالنوع وعموم بالكم مستفاد من مال في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط, لأن ما اسم موصول والاسم الموصول مفيد العموم. ومعنى قولنا عموم في النوع أنه يشمل كل ما سقط السماء من كموم وثمار وفواكه وطيخ وغير ذلك, والعموم بالكم يعني بالقليل والكثير, ففيما سقط السماء من قليل وكثير العشر. ثم إن هناك حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيما دون خمسة أو ثمن صدقة. فهذا الحديث قد خصص الحديث الأول وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أو ثمن. فإذا كان عندنا أربعة أو ثمن من الحبوب فلا زكاة فيما فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيه زكاة بمقتضى الحديث الأول فنغلب الثاني. فنغلب الثاني بغض النظر عن كون الثاني متواتر ولا أحد، لأنه لا بد من العمل هذا، لا بد أننا نخصص العام ها بالخاص. نعم. فليس عندنا هنا شيء اسمه ها تقديم، ما عندنا تقديم، عندنا نعمل بالخاص، نقدم الخاص، ما في تقديم من الأدلة كما سبق. نعم. لماذا قال لا تعارض شيخ هنا؟ لأن أصلا ترتيب الأدلة لا نحتاجه إلا عند ها التعارض، وإذا كان دليل عام ودليل خاص أو دليل مطلق ودليل مقيد ما عندنا تعارض. نعم. وكذلك أيضا من هو فالذي يوسط يعني يجعل أرزاقا وأحمالا هو المكين، إذا لا بد أن يكون ما سقط السماء مما يباع، لأن ما لا يباع لم تجري العادة التوسيط، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية عامة فتشمل الأولاد الحرام الأحرار والعبيد والأولاد المخالفين في الدين والموافقين فيه، لأن ولدك المملوك ولد وولدك الذي يخالفك في الدين ولد. وفي حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. خصص هذا الحديث عموم الآية، فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص الخاص ولا ترتيب ولا ترتيب، مع أن الدليل الأول أقوى من الثاني، الأول القرآن والثاني سنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله والمتقدم عن قياسه الكفي وقدموا جلياه على الخفي. يقول والنطق قدم على القياس، معنى النطق يعني المنطوق، والمنطوق هو الكتاب والسنة، يعني قدم الكتاب والسنة على القياس. بل العلماء يقولون إذا وجد الكتاب والسنة في القياس ها فاسد الاعتبار، قياس إذا قابل الكتاب والسنة هو فاسد الاعتبار، ولا ترتيب عندنا، لا ترتيب بين القياس والكتاب والسنة. ولهذا قال والنطق قدم، ولم يقل وقدم النطق، بل قدم هو رحمه الله، قدم محق التأخير. لماذا؟ لأن ليس عندنا مجال هنا للترتيب بين النطق والقياس، فالكتاب والسنة مقدم. لكن إذا لم يوجد عندنا شيء من الكتاب ولا من السنة وكان عندنا القياس، فهنا نقدم القياس الجلي على القياس الخفي، لأن القياس الجلي أقوى. وقد مر معنا وش القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة ورد النص فيها، هذا قياس جلي. والقياس الخفي ما كانت علته مستنبطة، فأيهما نقدم، القياس الجلي ولا الخفي؟ نقدم القياس الجلي على القياس الخفي إذا لم يكن عندنا النطق الكتاب والسنة. ولهذا قال والنطق قدم عن قياسهم، يعني قطن عن القياس، تفي يتفي بالمطلوب. وقدموا جليه على الخفي، يعني قدموا القياس الجلي على القياس الخفي، الجلي يعني الواضح التي علته ها منصوص عليها لا يتناجى اثنان دون ثالث، فإن ذلك ها يحزنه، العلة منصوص عليها. هنا أيهما نقدم؟ القياس الجلي، والمستنبطة ما كانت استنباطا، يعني مثل البر والشعير، ما العلة في البر؟ الكيل والطعم قياسا على الشعير، صح؟ فهذا يسمى قياس خفي، لأن العلة هنا مجتهد فيها العلماء ومختلفون فيها، فتقدم قياس الجلي على الخفي. نعم. هذا مذهب من؟ الحنفية، الأحناف يقول المرأة لها أن تزوج نفسها لا تحتاج إلى ولي، وجمهور العلماء لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، لا يزوجها إلا الولي. أما قول لا نكاح إلا بولي فالحنفية يقول الحديث ضعيف. طيب ما دليل الأحناف؟ القياس. قالوا كما أن المرأة تتصرف بمالها بدون إذن أبيها لها أن تتصرف في بضعها بدون إذن أبيها، بل البضع أولى ألا يتصرف فيها الناس، هذا قياس، لكنه مقابل النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نكاح إلا بولي، ومن فعله عليه الصلاة والسلام، فإن النكاح في زمن والزواج لا يكون إلا بأولياء، والنكاح بدون ولي هذا من خصائص من النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز للمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا، لابد من وليها. نعم. نعم ممكن معارضة، لو أنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون ثالث، صح؟ طيب تناجى خمسة دون سادس، خمسة يتناجون والسادس ما يعلم عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، مع أن النهي عن اثنين، لكن هنا العلة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. طيب لو تكلم اثنان باللغة الإنجليزية والثالث ما يعرف انجليزي، بده يتحدثون بينهم باللغة الإنجليزية والثالث موجود، نقول حرام ولا حلال؟ نقول حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المناجاة فإن ذلك يحزنه. طيب الآن هو ما يعرف كلامهم ويشك بهم ويخاف، صح ولا لا؟ يحزنه ولا ما يحزنه؟ يحزنه. ولهذا يقول الشيخ، يقول القياس الجيري العلماء لا يختلفون فيه، خلاص يوافقونك، ما حد يخالفك، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك يحزنه، إذن أي شيء يحزنه فهو ممنوع. أما القياس الخفي قد لا يوافقك أحد عليه، فإذا قلت علة الربا تجري في الأرز كما تجري في البر الكيل والطعم، ها قد يعارضونك، يقول لك لا، لأن أصلا العلة في الأصناف الأربعة فقط، ما في علة كما هو مذهب الظاهرية. والذين يقيسون البر على الشعير ها هم أقرب لقياس القياس الجلي ممن يقيسون الفواكه على البر والشعير في الربا، واضح ولا؟ وهكذا هكذا يقدم الأقوى على الضعيف. نعم. والقياس الطير الجميل يمكن المعارضة فيه لأنه خفي ويقدم الجميل على الخفي، مثال ذلك قال قوم يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، وقال آخرون يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه. أيهما أقوى؟ الذين قالوا البر كالشعير والذين قالوا الفواكه كالشعير؟ ها البر قطعا لأنه يكال مثله تماما. نعم. القياس الثاني قياس جليل، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، هو مثله مكين وهو مثله مفتاح وهو مثله مدخن، وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في وعي فقط وطعم. إذن قدم القياس الجليل على القياس الخفي. قال المؤلف رحمه الله: وإن يكن في المبن من كتابي أو سنة تغيير استصحابي فالنطق حجة إذا وإلا فهم بالاستصحاب مجتهدا. الآن ما عندنا قياس، عندنا نطق واستصحاب. وش معنى الاستصحاب؟ الأصل، يعني نستصحب الأصل، يعني وجدنا إنسان الآن مثلا معه شماغ، عليه الشماغ، صح ولا لا؟ وقال شخص هذا الشماغ لي أنا، هذا الشماغ لي أنا، وش الأصل اللي عندنا؟ ها؟ أنها لمن هو؟ لابسها، هذا الأصل حتى يأتي ببينة، فلا ننتقل من الأصل، نستصحب الأصل. طيب عندنا الآن أحكام، هل هذا حلال ولا حرام؟ نستصحب الأصل، أن الأصل الحل حتى يوجد نطق ينقلنا عن الاستصحاب. ما هو النطق؟ الكتاب والسنة. فإذا وجد دليل من الكتاب والسنة يحرم ما كان مثلا جائزا قبل، هنا ننتقل من الاستصحاب ونترك الاستصحاب ونعمل بالكتاب والسنة. فإذا لم يكن عندنا كتاب ولا سنة، نعمل بأي شيء؟ بالاستصحاب، وهو الحكم السابق. أنتم معي؟ ولهذا يقول: وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغير الاستصحاب. يعني الكتاب والسنة يغير الاستصحاب، ما نأخذ بالاستصحاب، لأن الأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة، قول الصحابة إلى آخره، مختلف في بعضها، لكن الأدلة الأصل أربع. الاستصحاب يرون أنه دليل، يعني استصحاب الحال السابق. إنسان مثلا على وضوء متوضئ، لكن شك هل هو أحدث ولا ما أحدث، شك، نلزمه بالوضوء؟ لا، ما نلزمه بالوضوء. لماذا؟ نستصحب الحالة السابقة. وش الحالة السابقة؟ أنه على طهارة، الذي مشكوك فيه الحدث. طيب إنسان أحدث لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ، كان أنا أذكر أنا محدث بس والله ما أدري توضأت ولا ما توضيت، ماذا نقول له؟ نقول يجب أن يتوضأ. لماذا؟ نستصحب الحال السابقة أنه على غير طهارة. إذن هنا إذا وجد عندنا كتاب والسنة لا نلتفت للاستصحاب، نتركهم، نعمل كتاب السنة. طيب ما وجد عندنا كتاب والسنة، ما وجد دليل من كتاب والسنة، ها، نبقى على الاستصحاب. ولهذا يقول: وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذن. إذن ظرف الحال، وش ما معنى إذن؟ يعني إذا وجد النطق هو الحجة، والنطق ما هو؟ الكتاب والسنة. وإلا، يعني وإن لم يوجد الكتاب والسنة فكن بالاستصحاب مستدلا، يعني استدل بالحال السابقة الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان، ها، على ما كان. وهكذا أعد: وإن يكن في النطق، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجاب إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. نعم، يعني أنه إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب، وهذا من البيتين كتكرار البيت الأخير في الباب الذي قبل هذا. وقد سبق أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل، فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير حكم الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أننا لو استصحبنا الأصل لقلنا إنها غير واجبة، أوجبناها بالدليل. وهذا أمر بديهي معروف ومعلوم مما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. هذا الباب عقده المصنف في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: المفتي، يعني شروط المفتي الذي يفتي الناس، ما هي شروطه وما هي أوصافه. الثاني: المستفتي الذي يستفتي، ما هي أوصافه ومن يكون. الثالث: المقلد التقليد، ما هو التقليد. نعم، لدينا في هذا الباب مفتي ومستفتي ومقلد، وإن شئت فقل الناس قسمان: مجتهد ومقلد، فالعالم هو المجتهد. وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم. المقلد ليس من أهل العلم، والمصنف هنا لما ذكر المفتي ومستفتي لماذا؟ لأنه أصول الفقه كلها تكلم في الأدلة، فذكر هنا من يشتغلون بالأدلة، الذي يشتغل بالأدلة وهو المجتهد المفتي والمستفتي الذي يأخذ الحكم. فالمقلد ليس من العلم، والمقلد الذي يأخذ الحكم بغير دليل، هذا المقلد. يعني تقول يا شيخ ما حكم كذا؟ قال لك جائز، ذهبت، هذا مقلد. ما حكم كذا؟ قال واجب. ما حكم كذا؟ حرام. إذن السائل هنا مقلد، لكن لو قال يا شيخ ما حكم كذا؟ قال حرام، قال الدليل فكتبه حفظه عن الشيخ، هذا ما يكون مقلد، يكون الآن أخذ المسألة وصار عالم بهذه المسألة، لأن أخذها بدليلها. واضح؟ نعم. إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، وذلك لأن راية المقلد أنه كتاب فقط، إذ إنه يحمي قول مقلدا. أما المجتهد فإنه يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه، فالمجتهد من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك، بل هو نسخة من الكتاب، إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب ضام. نعم. ولهذا لا يجوز للمقلد أن يفتي إلا أن يحيل على من أفتى. يعني نجد بعض الناس الآن يسمع مسألة أفتى بها الشيخ ابن باز مثلا، فيتكلم بها ويفتي بها ويلزم الناس بها ويحاجهم، وهذا لا يجوز إلا أن يقول هذه الفتوى، هذا الحكم كذا وكذا قال به الشيخ فلان، الآن صار ناقل. لأن المقلد لا يجوز أن يفتي أصلا، المقلد يأخذ الحكم لنفسه، فإن أراد أن يخبر غيره بهذا الحكم ها يخبر مسندا إلى من أعطاه الحكم من أهل العلم. نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه. نعم، لأنه ما يضل الناس إلا المقلد، إذا كان المقلد يفتي ويوجه وينصح أضل الناس. ولهذا مع الأسف، مع الأسف الشديد الآن أي مسألة الناس يجتهدون فيها إذا كانت مسائل الدنيا ولا يقلدون ولا يفتون، أراد أن يبني بيتا يسأل المتخصصين، أراد أن يصلح سيارة يسأل المهندسين، أراد مسألة في الطب يسأل الأطباء، في الهندسة يسأل الهندسة، وهكذا. إلا إذا مرت مسألة في الدين كل المجلس مشايخ كلهم علماء، لا يجوز، لا ما يجوز، أنت ما عندك سالفة، السالفة عندي أنا، هذا حلال وهذا حرام. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. أي أرض تقلك وأي سماء تضلك إذا قلت حلال وحرام وأنت ليس عندك علم، حتى لو أنك سمعت أحد من العلم يقول هذا حرام لا يجوز أن تقول هذا حرام إلا أن تقول فلان يقول حرام وتسكت، لأن ممكن فلان يقول حرام، الشيخ فلان، شيخ آخر يقول حلال، ماذا تصنع؟ أنت مقلد. والمقلد هنا لا يتحمل، يضيق صدره، لأنه قلد شخصا وهذا الشخص الذي قلده ليس برسول ووجد له مخالف فأصبح في مفترق الطرق، والله هذه المسألة قال فيها ابن باز كذا، قال ابن تيمين كذا، الإمام أحمد يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ومالك وأبي حنيفة ومالك الشافعي، الإمام أحمد يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ومالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أنه لا ينقض الوضوء. طيب ماذا يصنع المقلد؟ هذه مشكلة. فالمقلد هو الذي يستفتي من يفتيه ويعمل به، لكن المجتهد يعرف الأدلة فلا يضيق صدره. ولا تجد الآن أكثر ما يدور في المجالس الجدال في المسائل الشرعية، وأكثر الذين يتجادلون ليس عندهم علم، والمشكلة أنهم يتجادلون في المجلس وعندهم صاحب علم، صاحب العلم رآهم يتصارعون في المجلس وسكت وبدأ يتفرج عليه يضحك من تصرفاته، وهؤلاء انتفخت أوداجهم، حلال حرام، يجوز ما يجوز، أنت مصيب أنت مخطئ. طيب مدام عندك صاحب علم خلاص كفوا اسأله وانتهت القضية، سيخرج المجلس بفائدة وراحة صدر وانشراح ودليل ومعرفة بدون صراخ. ولهذا أحيانا يعني بعض الناس يكلم بالتلفون يسأل وتسمع عنده صراخ في استراحة، لماذا يسأل؟ ها بعدما اختلف صار عندهم ازعاج، لكن لا بأس إذا اختلفوا وسألوا هذا أمرهم طيب، لكن المشكلة أن يختلفوا ثم يتنازعوا ثم يتهاجروا. فتكلم المصنف هنا عن باب المفتي، ثم سيتكلم بعده عن باب المستفتي ثم المقلد، وصلى الله وسلم على نبينا.